ايوه ان شاء الله اجركم على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لك ما احتسبت. وممكن يعني بالمعروف وبالكلمه الطيبه نقول لهم طيب يعني احنا كنا نتمنى ان يبقى لنا عمود واحد في المسجد بالمعروف ومن غير من، احنا كنا نتمنى الارشيد بتوعكم بتوعنا يتحطوا في عمود في المسجد ولا في جدار، فما تحرموش يعني الغلبة اللي تبرعوا الأول بأن هم يكون لهم ولو عمود واحد يشتركوا فيه أو جدار واحد بالإضافة إلى موضوع الزخارف ده. إن شاء الله يوافقوا، لو ما وافقوش عليكم تحت وكده، لو ما وافقوش يبقى نحتسب عند الله ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ما تصدقت. أنا يا رب تصدقت علشان شيء أساسي مش شيء زائل، فاللي ربنا يختاره خير.